بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. في هذه الأحاديث بصفة الصلاة، فالحديث الأول يتعلق بالاستفتاح وهو الدعاء بين التكبير والقراءة، وهو من سنن الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم به أمته ولم يعلمهم دعاء محددا، بل دعا بجملة كثيرة من الأدعية، فدل على أن الأمر فيه سعة، فإن أتى به فهو سنة وفضيلة، وإن لم يأت به وابتدأ بالقراءة فإنه صلاته مجزئة إن شاء الله. أول ما يكبر يأتي بالاستفتاح، وأصح الاستفتاحات ما في هذا الحديث أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. في هذا أنك إذا قلته فأنك تعترف بالخطايا وتطلب من ربك إزالتها وإزالة أثرها. الأول الإبعاد، أن تبعد عنك حتى لا يضرك أثرها، إذا كان بينك وبينها بعد المشرقين دل على أنها لا تضرك. الثاني الغسل، الغسل منها بأنواع ما يغسل به، الماء والثلج والبرد. يقول بعض العلماء اختيار الثلج والبرد مع أنه شديد البرودة ليطفئ حرارة الذنوب، كأن الذنوب لها حرارة على البدن وعلى القلب، فإذا استعمل الثلج خفف تلك الحرارة وأزال أثرها. والثالث التنقية، كأنه يقول إن الذنوب تدنس صاحبها وتوسخه، فهي تكسب صاحبها قدرا ووسخا ودنسا كثيرا، فهو بحاجة إلى ما يزيل ذلك الدنس، فطلب من ربه أن ينظفه منها ويطهره كما كتطهير الثوب الأبيض شديد البياض من الدنس، يعني إذا طهر زال عنه أية دنس وأية وسخ وأية قدر. فهكذا طلب من ربه إزالة آثارها. وبعد الأذان كمل. هذا الاستفتاح قلنا انه متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. هناك استفتاحات اخرى، منها ما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا اله غيرك. فاختار هذا الاستفتاح الامام احمد وقال انه ثناء وذكر وتنزيه وتقديس لله تعالى وتوحيد الله. والثناء يقوم مقام الدعاء، وقد روي في بعض الآثار القدسية أن الله يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهذا سبب اختيار الإمام أحمد للاستفتاح الذي فيه الثناء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. هناك استفتاح أيضا في السنن مبدوء بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، مروي عن علي رضي الله عنه، وهو استفتاح طويل يستحبه أيضا بعض العلماء. هناك استفتاح رابع لكن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله في التهجد إذا قام من الليل، وهو قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره. الحديث الذي مر بنا في شرح الطحاوية، هذا الدعاء استفتاح، توسل واستفتاح. هناك أيضا أدعية أخرى، يعني استفتاحات، وقد كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة بعنوان أنواع الاستفتاحات، ورجح أن الكل صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستعمل هذا وتارة يستعمل هذا، وأنه لما لم يعلم الأمة واحدا منها ويقصرهم عليه، دل على أن الأمر فيه سعة. وقد استحب شيخ الإسلام وكثير من العلماء أن يأتي بهذا تارة وأن يأتي بهذا تارة، يعني أن تستعمل قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي حينا، وتستعمل حينا آخر قوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وتارة تستعمل قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، وحينا تستعمل قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره. يقولون حتى لا يبقى شيء من السنة مهجور، إذا عملت بهذا حينا وهذا حينا عملت بالسنة كلها. فتعلمها وحفظها سهلا وهي ميسرة وأدلتها موجودة. في سنن النسائي أوردها متوالية تحت عنوان الدعاء بين التكبير والقراءة، ثم قال نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، ثم قال نوع آخر، وهكذا حتى أورد عدة أنواع. وغيره من الأئمة تردوها تحت هذا العنوان. فإذا حفظها الإنسان وأتى بها كلها أحيا بذلك السنة. ولكن مع ذلك إذا كان يريد أن يختار فيختار واحدا يكثر منه يكون أكثر استعمالا له، والبقية يأتي بها أحيانا أو في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوع مرتين أو نحو ذلك حتى يعمل بما بلغه من الشريعة. وقد عرفنا أنه من السنة وليس من الواجب ولا تفضل الصلاة به. بعده يستعيذ، يأتي بالاستعاذة لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة المنقولة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته. وبعد ذلك يأتي بالبسملة ويأتي بها سرا، هذا هو المشهور من السنة النبوية. دليله حديث عائشة الذي عندنا، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بالتحريم، بتكبيرة الإحرام، أي لا يجعل بدلها سبحان الله ولا لا إله إلا الله ولا الحمد لله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، بل يبدأ الصلاة بقول الله أكبر، كما أنه يستعمل التكبير في التنقل الذي هو تكبير الانتقال، فهذا هو المشهور عنه. وهذه التكبيرة ركن، ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التكليم. فجعل التكبير تحريمها، فأخذوا من ذلك أن هذه التكبيرة ركن، تكبيرة الإحرام ركن ما تتم الصلاة إلا بها. تقول عائشة: والقراءة بالحمد لله، يعني ويستفتح القراءة بقوله: الحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي يسمع المأمومين، أول ما يسمعون منه الحمد لله رب العالمين، ثم يسمى الفاتحة. وليس المراد أنه يستفتح القراءة بالفاتحة، بل المراد أنه يأتي بكلمة الحمد لله رب العالمين مبدأ لقراءته، أي يبدأ القراءة بهذه الكلمة. ويأتينا أنه لا يستعمل البسملة، فإن هذا الحديث دليل على أنه لم يكن يأتي بالبسملة، يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خالف في ذلك الشافعية، فاستحبوا البداءة بالبسملة، وأجابوا عن حديث عائشة هذا أن المراد يستفتح القراءة بالفاتحة. ولكن هذا في الحقيقة كلام لا حقيقة له ولا معنى له، لكن كان يقرأ الفاتحة قبل السورة، كان ذلك معلوم من الدين بالضرورة، لا حاجة إلى ذكره، لأنه أشهر من أن يذكر. فكيف يجعل محملا لهذا الكلام؟ بل الصواب أن محمله أنه يأتي بالقراءة مبدوءة بقول الحمد لله رب العالمين. هذه الجملة الثانية، يعني في حديث عائشة 10 جمل. الجملة الأولى الافتتاح بالتكبير، والجملة الثانية بداءة القراءة بالحمد لله، يعني بقول الحمد لله دون أن يقول بسم الله. الجملة الثالثة الركوع، صفته تقول: إنه إذا ركع لم يصوب رأسه، لم يسقط رأسه ولم يصوبه. فالتصويب الرفع والتشفيق الخفض. لم يصوبه يعني لم يجعل رأسه مرتفعا كرأس الطائر، ولم يحفظه، لم يصوب رأسه ولم يحفظه، يعني التدنية، يعني أنه يجعل رأسه شيء على ظهره، لا يسقطه ولا يصوبه. فالإسقاط أن يدنيه، والتصويب أن يرفعه، بل يجعله محاذيا لظهره، ويجعل ظهره مستويا، لا يجعله متوجبا. قد ورد النهي عن تحديب الظهر، التحديب هو أن يقوس ظهره كأنه قوس، بل يجعله مستويا بحيث لو وضع عليه إناء لركب. هذا الصواب. الجملة الرابعة الطمأنينة في الرفع. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يستوي قائما ويقف ويعود كل عضو إلى مكانه. معلوم أيضا أنه يطيل هذا القيام حتى يقول القائل قد نهي. كذلك الجملة الخامسة إذا جلس بين السجدتين رفع من السجدة الأولى، جلس ولم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي جالسا، ويطيل أيضا حتى يقول القائل قد نهي. يطيل هذين الركنين الذي ابتلي كثيرا من الناس بتخفيفهما. كثير من الناس تشاهد انه ساعة ما يرفع وهو ساجد، سواء للقيام اذا ركع ثم رفع ساعة ما يرفع وهو منحرف، واذا كان جالسا ثم سجد فساعة ما يجلس وهو محط للسجدة الثانية دون طمأنينة. فمثل هذا خالف السنة، لم يأتي بالطمأنينة المطلوبة، ولم يأتي بالفصل بين السجدتين الفصل المعروف، ولم يأتي بهذا الدعاء الذي ورد فيها من قوله رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. فهذه خمس جمل. الجملة السادسة تقول وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني كل ركعتين يتشهد بينهما ويسلم، ويأتي بقوله التحيات لله إلى آخره، هو التشهد المعروف. الجملة السابعة قولها وكان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يعني في حالة جلوسه يطمئن فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل اليمنى خارجة من تحته منتصبة، وبطون أصابعها إلى الأرض ورؤوس الأصابع إلى القبلة. هذه صفة الجلوس بين السجدتين أو الجلوس في التشهد الأول ونحو ذلك. قد ورد في حديث أبي حميد أنه يتبرك بالتشهد الأخير، التشهد الذي قبل السلام الذي يسلم بعده، ولكن أبو حميد وصف الصلاة الرباعية فذكر أنه في التشهد الأول يفترش، وفي التشهد الأخير يتورك فيخرج رجليه من تحته ويجلس بمقعدته على الأرض، هذا إذا كان هناك متسع. من العلماء من يقول لا يتورك إلا إذا كان محتاجا لشبر أو مرض، فهو الذي لا تحمله رجلاه، كما روي أن ابن عمر صلى معه ولده فلما صلى تورك، فتورك ابنه ونهاه قال لماذا أنت تتورك وتخرج رجليك من تحتك؟ فقال إن رجلي لا تحملاني، يعني أنه لكبر سنه يشق عليه أن يجلس جلسة المفترش. بعض العلماء يقول يفترش في صلاته كلها، في التشهد الأول والتشهد الأخير، سواء كانت ثلاث ركعتين أو أربع يفترش ولا يتورك. وبعضهم يقول يتورك في كل تشهد بعده سلام، كتشهد صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة النفل الركعتين ونحو ذلك. وبعضهم يقول لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير منهما يتورك فيه، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد. هذا صفة جلوسه أنه يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. الجملة الثامنة قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس عليهما على عقبيه، يضع عقبيه منتصبتين وأليتيه عليهما. هذه الجلسة تسمى عقبة الشيطان، فكان ينهى عنها، وذلك لأنها تدل على عدم الطمأنينة وتدل على عدم الارتياح للصلاة وعلى العجلة أو نحو ذلك. إذا جلس مستوفزا رافعا قدميه وجلس باليتيه عليهما فلم يطمئن في صلاته، فجلسته هذه تدل على الجلاء. وهكذا لو نصب إحدى رجليه عن يمينه والأخرى عن يساره وجلس بينهما وهما منتصبتان يصدق على ذلك أنه عقبة الشيطان. الجملة التاسعة ذكرت أنه ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني إذا سجد لا يبسط ذراعيه على الأرض كافتراش السبع. السبع أو الكلب يبسط يديه إذا أقع، فإنه يمد يديه أو يمد رجليه على الأرض، فنهي عن التشبه به. المأمور أنك إذا سجدت تسجد على الكفين وترفع الذراعين ولا تبسطهما على الأرض حتى تكون بذلك ساجدا سجودا حقيقيا، ويدل ذلك على صدق الرغبة وعلى محبة العبادة وعلى النشاط فيها والبعد عن الكسل. هذه الصفة التي هي بسط الذراعين صفة المتكاسلين. أما الجملة العاشرة والأخيرة ذكرت أنه يأتي في كل ركعتين أنه يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم. قد دل على ذلك الحديث الذي ذكرنا من سهل صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيختم بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبالجملة هذا الحديث اشتمل على صفات عديدة، والتوسع فيها وذكر الخلاف الذي فيها والكيفية وما إلى ذلك يحتاج إلى وقت طويل، ولكنها الحمد لله واضحة، والمسلمون يعرفون كيف يبدأون صلاتهم وكيف يختمونها وكيف يفعلون يشاهدون ذلك من أئمتهم سواء بالأفعال التي يرونهم يفعلونها أو بالسماع لما يسمعونه من الأدلة ومن شروحها ومن توجيهاتها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث في صفة الصلاة. الحديث الأول في رفع اليدين ومواضعه، والحديث الثاني في أعضاء السجود وأسمائها وعددها، والحديث الثالث في تكبيرات النقل وعددها. فرفع اليدين ورد في ثلاثة مواضع في هذا الحديث، ورد في موضع رابع، أكثر ما ورد يعني ورودا ثابتا في هذه الثلاثة. ذكر في هذا الحديث أنه إذا افتتح الصلاة رفع يديه، يعني عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وابتداء الرفع من ابتداء التكبير، وانتهاءه إلى المنكبين، تكون كل يد محاذية لمنكبها. ورد في بعض الروايات أنه يرفع يديه إلى أذنيه، وجمع بينهما بأن أصابعه تحاذي الأذنين، وأن الكف يحاذي المنكب، فيكون بذلك رفعا مترسقا. هكذا يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع هو آكدها، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة. الأئمة كلهم يرون أن هذا الرفع من سنن الصلاة، ولم يقل أحد أنه من الواجبات. بعد الأذان نكمل. عرفنا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أكد ما روي الرفع، وأنه متفق عليه. والحكمة به كما قال بعض العلماء رفع الحجاب إشارة إلى أنه يرفع الستر والحجب ويدخل على ربه، فعند ذلك يخشى كأنه إذا رفع هذه الحجب لم يبقى بينه وبين ربه ما يستره. وبكل حال فهو من سنن الصلاة ابتداء الرفع، ابتداء تحريك اليدين من ابتدائه بالتكبير، وانتهاؤه بانتهاء التكبير، وبعد ذلك يضع يديه على صدره، وهو أقوى ما ورد في وضعهما. هناك من يقول تحت سرته ومن يقول فوق سرته، ولكن الأصح أنهما على صدره، هذا هو الأرجح. أما الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع فقد ثبت في هذا الحديث، وثبت في عدة أحاديث كثيرة صريحة في أنه يرفع يديه إذا رفع، إذا سدع تكبيرة الركوع قبل أن ينحني يرفع يديه، ثم يحنو ظهره ويمد يديه ويكون تكبيره بإهانة حمائه، يعني قبل أن يتحرك يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ثم يكبر حال كونه منحنيا للركوع، فيضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع. فهذا أيضا رفع مسنون. كذلك إذا تحرك من الركوع رافعا للقيام رفعهما، فإذا استتم قائما وإذا هو قد انتهى من رفعهما محاذيا لمنكبيه، فعند ذلك أيضا يردهما إلى صدره. هذه ثلاثة مواضع في حالة وقوفه معلوم أنه يقول سمع الله لمن حمده، في حالة حركته وارتفاعه من الركوع، ويقول في حالة قيامه ربنا ولك الحمد، هذه المواضع الثلاثة. أما حالة انحطاطه إلى السجود أو رفعه من السجدة الأولى إلى الجلسة أو خروره للسجدة الثانية أو قيامه من السجدة الثانية إلى الركعة فلا يفعل ذلك، نص على ذلك ابن عمر في هذا الحديث بقوله ولا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود لا في الانحطاط إليه ولا في الرفع منه. هذا هو المشهور. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أيضا إذا قام من الركعتين، إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة فرفع يديه حتى يحاذي بهما أيضا منكبيه كما يفعل إذا استفتح الصلاة، فيكون هذا أيضا موضعا رابعا للصلاة الرباعية أو الثلاثية بعد التشهد الأول وعند نهوضه يكبر ويرفع يديه. وهكذا أيضا يرفع يديه تكبيرات العيد، تكبيرات العيدين الزوائد، يكبر في الأولى تسعا، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على اختلاف عدد التكبير، ويرفع يديه في كل تكبيرة. وكذلك في تكبيرات صلاة الاستسقاء كصلاة العيد التكبيرات الزوائد التي في أول كل ركعة، هذه أيضا تكبيرات في حالة القيام. وقد استنبط من ذلك أن رفع اليدين يكون في الحالات التي ليس فيها حركة كبيرة، فإن حركة القيام إلى الركوع أو الركوع إلى القيام أو حركة التكبير في حالة القيام يعني التحريمة حركة قليلة، وكذلك حركة القيام من الجلوس إلى القيام حركة أيضا قليلة، وليست كحركة السجود سواء للانحطاط له أو للجلوس أو للرفع منه. فيكون رفع اليدين خاص بالانتقال الذي حركته قليلة، هذا هو المعتمد. وقد ورد في رواية أنه يرفع يديه أيضا في تنقلات السجود، ولعل ذلك أحيانا، يعني لعله فعله مرة أو مرتين، ولكن المعتاد والأكثر أنه لا يفعله في السجود كما نص على ذلك ابن عمر. أما الحديث الثاني فيتعلق بأعضاء السجود. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه أعضاء السجود السبعة. الجبهة معلوم أنها الجبين الذي ليس عليه شعر، الذي انحسر عنه الشعر، حدها منابت الشعر، ونهايتها شعر الحاجبين، ولكن الأنف أيضا متصل بها، يكون عضوا واحدا. الجبهة والأنف يكون عضوا واحدا، فلا بد أن يسجد عليهما، فلا يسجد على الجبهة ويرفع الأنف، ولا يسجد على رأس الأنف فقط ويرفع الجبهة، بل السجود عليها عليهما معا يعتبران عضوا واحدا. ولا شك أن السجود على الوجه هو آكد أعضاء السجود، وبه يسمى ساجدا، وبرفعه لا يسمى ساجدا. لو سجد على الستة، على اليدين والركبتين والأطراف القدمين، ورفع وجهه أو رفع صلبه، ما يسمى ساجدا حتى يضع وجهه على الأرض، وذلك لأنه حقيقة التذلل، حقيقة الخشوع، حقيقة الخضوع، وضع الوجه على الأرض، والوجه هو أشرف أعضاء الإنسان، والوجه هو أعلاها، والوجه هو مجمع المحاسن، والوجه هو مجمع الحواس. فإذا وضع وجهه على الأرض فقد حصل منه التواضع والتذلل، وقد ظهرت فيه العبودية، فيحمله ذلك على أن يخشع، وعلى أن يخضع، وعلى أن يتواضع، وعلى أن يتذلل، وعلى أن يستحضر أنه خاشع لربه، واقع بين يديه، متذلل له، عابد له غاية العبودية. فيكون هذا السجود أعظم أركان الصلاة وأشرفها بهذه الميزة وهذه الخصوصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حيث أنه في هذا السجود قد ذل لربه وقد خضع له وخشع. فلا شك أنه في هذه الحال قد قرب منه قربا معنويا، فهو أقرب إلى أن يجيب دعوته وإلى أن يسمعها وأسمع قبول. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري قريب أن تستجاب دعواتكم، حيث أن الساجد خاضع وخاشع لربه ومتواضع. أما الأعضاء الباقية فالسجود عليها للاعتماد، فالسجود على اليدين للاعتماد عليهما. والمراد الكفين، وقد تقدم أنه ينهى عن أن يبسط ذراعيه. إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك. المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، ارفعه وارفع إلى ساعدك. الساعد هو الذراع، ولا تبسطه كانبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فيكون السجود على الكفين، وقد أمر بأن يضم أصابعه حتى تكون رؤوس الأصابع إلى القبلة. هكذا ورد أنه كان يجعل رؤوس أصابعه إلى القبلة. فلا يميل بها، لا يصرف يديه، يجعل إحداهما شمالا والأخرى جنوبا مثلا، يعني رؤوسها، ولا يفرقها، يفرق الأصابع فيكون بعضها لغير القبلة، بل يضمها حتى تكون رؤوسها كلها للقبلة. أما الركبتان فالسجود عليهما ضروري، وذلك لأن الاعتماد عليهما. أما القدمان فالمراد رؤوس القدمين، ومأمور بأن يجعل بطون أصابع القدمين إلى الأرض ورؤوس أصابع القدمين إلى القبلة، وعليه أن يتأكد من السجود على القدمين. كثير من الناس يتهاون بذلك، حيث أنه الاعتماد عليهما، فتراه راجع قدميه غير ساجد عليهما، أو غير ساجد على بطونهما، بل تكون قدماه مائلتين لغير السجود، أو يضع إحداهما على الأخرى فلا يسجد إلا على ستة أو نحو ذلك. يتعاهد هذه المواضع، روي في بعض الأحاديث إذا أن العبد إذا ترك العضو لم يسجد عليه لم يزل ذلك العضو يلعنه، حيث أنه أخل بالسجود عليه، وحيث أن السجود عليه عبادة فعليه أن يحرص، يحرص على السجود على وجهه كله، يعني جبينه وأنفه، ولا يسجد على أنفه فقط ولا على جبهته فقط، ويسجد على قدميه، يجعل بطونهما إلى الأرض، ولا يرفعهما، ولا يسجد على رأس الإصبع مثلا، أو لا يجعل إحداهما على الأخرى، أو لا يجافيهما ويميلهما، فلا يكون ساجدا عليهما السجود الحقيقي. هكذا أمر الساجد بأن يمكن أعضاءه من السجود، ليكون بذلك محققا لهذا الاتباع. أما الحديث الثالث فيتعلق بتكبير النقل، أي التكبير الذي ينتقل به من حال إلى حال، ينتقل به من القيام إلى الركوع، يقول الله أكبر، ينتقل به من القيام إلى السجود، يقول الله أكبر. وهذا التكبير جعله واجبة الصلاة، إذا ترك تكبيرة أو ترك أكثر من تكبيرة يعتبر قد ترك واجبا، إن كان سهوا فإنه يسجد للسهو، وإن كان عند المطلب ثلاثة. وإذا عددته وجدت في كل ركعة خمس تكبيرات، وجدت في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة، كل ركعة فيها تكبيرتان، خمس تكبيرات، التكبيرتان الزائدتان في الظهر هي تكبيرة القيام من الجلوس، من الجلوس التشهد الأول، وتكبيرة الرفع من السجدة الثانية التي يجلس بعد هذا التكبير، فإنها ثاني زائدة ثانية على الخمس. التكبيرة الأولى للإحرام، التكبيرة الثانية للركوع، الثالثة للسجود، الثالثة للرفع من السجود، الرابعة للسجدة الثانية، هذه خمس. الثانية هي تكبيرة القيام من السجدة الثانية إلى القيام، ثم تكبيرة الركوع، ثم السجود، ثم الرفع من السجود، ثم السجدة الثانية، خمس تكبيرات، كل ركعة فيها خمس تكبيرات، وابتداء الخمس إما تكبيرة الإحرام وإما تكبيرة القيام من السجدة. فيزيد على ذلك في الظهر تكبيرة القيام من التشهد الأول، وتكبيرة القيام من السجود الأخير للجلسة بين السجدتين. يحافظ المسلم على هذا التكبير حتى تتم بذلك الصلاة. قد روي عن بعض المتقدمين أنهم أنكروه، وما ذاك إلا أن بعض أمراء بني أمية كانوا يخفونه ولا يسمعه المصلون خلفهم وكانوا يعتمدون على حركة بعضهم مع بعض. وذلك أن بني أمية كانوا يقتدون بعثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه لما كان في آخر حياته وكدر سنه كان يخفيه لثقله عليه، فظنوا أنه لا يكبر إلا سرا فصاروا يكبرون سرا. أما بقية الصحابة فإنهم يكبرون جهرا، يرفعون التكبير حتى يسمعهم المصلون، والمصلون يعتمدون على سماع تكبير الإمام، فإذا سمعوه يقرأ كبر التهليل كبروا. وقد أكد ذلك في المتابعة، تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم في الاقتداء: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فدل على أنه يكبر وأنهم يوافقونه في ذلك التكبير، فالإمام يكبر والمأمومون يكبرون. معلوم أن الحكمة في هذا التكبير أولا تنبيه المأمومين حتى يسمعوه وحتى يسابعوه، ليسوا كلهم يرونه، قد يراه أهل الصف الأول أو بعضهم والباقون لا يرونه. فلأجل ذلك ينبههم لهذا التكبير. ثانيا التكبير ذكر، يشتمل على التعظيم، إذا قلت الله أكبر فمعناه الله أجل وأعظم وأعظم من كل شيء. ولا شك أنك إذا قلت ذلك عن قلب، إذا قلت ذلك معتقدا بقلبك، كان ذلك أرسخ لهذا التكبير ولهذه العظمة في قلبك. ولا شك أن من استحضر عظمة الله سبحانه في صلاته وفي كل حالاته، واستحضر أنه أعظم وأجل من جميع المخلوقات، خضع له وذل وتواضع له واستكان. أي الله أكبر وأجل من كل شيء. ما علمنا أن تكبيرة الإحرام عندما يريد التحريم بالصلاة، الحديث تحريمها التكبير، عندما يسوي الإمام الصفوف وينتهي من تسويتها يكبر فيتبعونه بالتكبير، ثم يبدأ بعد ذلك بالقراءة. تكبيرة الركوع عندما يتحرك، عندما يتحرك منحنيا للركوع يأتي بهذه حالة تحركه وينتهي بهذه حالة انتهائه. أما في رفعه فلا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده. في هذا الركوع خاصة إذا رفع من الركوع فإنه يسمع، وذلك لأن هذا الركن بعده الحمد لله، فكأنه يذكرهم ويقول احمد الله فإن الله يسمعنا إمن يحمده، والسمع هنا سمع استجابة، يعني سمع الله لمن حمده أي استجاب، أو سمع وقال سمع قبول وقبل منكم هذا الحمد ويجيبكم عليه. أما إذا رفع من الركوع واستوى قائما فإنه يأتي بالحمد. لما ذكرهم الإمام وقال سمع الله لمن حمده فكأنهم انتبهوا، فقالوا ما دام الله لمن دام الله ما علمنا، إذا علمنا أن الله يسمع من يحمده فلماذا لا نحمده، نبادر ونحمده فنقول ربنا ولك الحمد، تنبيه لهم على أن هذا موضع الحمد. أما إذا أراد أن يسجد فيكبر حالة انحنائه، فلا يأتي بالتكبير قبل أن ينحني، ولا يأتي بالتكبير أول ما يتحرك، بل يأتي به حالة، وعليه أن يسرع الحركة حتى لا يسابقه المأمومون. بعض الأئمة ينحني ولا يكبر إلا إذا وصل إلى الأرض، فقد يسابقونه ويتحركون قبل أن يسمعوا تكبيره. عليه أن يجعل تكبيره بحالة حركته كذلك تكبيرته إذا رفع من السجدة عندما يتحرك رافع رأسه يكبر بعدما يرفع رأسه وينتهي إذا جلس، تكون نهايته إذا جلس بين السجدتين. كذلك تكبيرته إذا سجد للسجدة الثانية يكبر ساعة السماء يتحرك نحو الأرض يقول الله أكبر وينتهي بنهايته سجوده. تكبيرته إذا قام عندما يرفع رأسه من السجدة الثانية ناهضا للركعة الثانية يأتي أيضا بهذه التكبيرة. تكبيرته إذا قام من الركعتين لجلس التشهد الأول وانتهى منه ونهض كبر حالة ما يتحرك، هذا بالنسبة إلى الإمام. أما المأموم فإنه أيضا يتابع الإمام في هذا التكبير كله إلا التسميع، فلا يقول سمع الله بل يقتصر على التهميد، وذلك لأن قصد الإمام من التسميع تنبيه المأمومين. أما التكبير فإنه ذكر فيوافق الإمام في تكبيره فيقول الله أكبر كما يقوله الإمام. المنفرد فالإمام يسمع كما يسمع ويكبر كما يكبر، فهذا التكبير هو من واجبات الصلاة، وكذلك التسميع والتحميد وأذكار الركوع والسجود الذي هو التسميع والركوع والسجود ونحو ذلك، هذه من الواجبات التي تتم الصلاة بفعلها والمحافظة عليها. ونختم ببعض الأسئلة.